اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك أن ترينا باليهود المعتدين عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. إلهنا، قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر مقدسات المسلمين من بغيهم وعدوانهم، إنك خير الماكرين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى المبارك إخوانا متحابين على الخير متعاونين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شبابهم وفتياتهم. اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ نساء المسلمين بالحجاب والعفاف والحياء. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن. اللهم رد عنهن كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحب وترضى. اللهم اجزهم خيرا على جهودهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من أذى المعتدين ومن مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين إلى ما تحب وترضى، ووفق علماءهم ودعاتهم وأهل الحسبة فيهم وقضاتهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم شفاءً من عندك يا جابر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حليم يا كريم، يا رب العرش العظيم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا تجعل فينا شقياً ولا محروماً. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.